طلقها ثم أراد أن يراجع، له أن يراجعها أم لا؟ له، لكن هل يراجعها بالوطء؟ لا، يراجع يقول راجعت وزوجتي، عليها أن يشهد إلا بعد التمتع، لكن ما دام وقت الإحرام يجوز له أن يراجعها بشرط لا تكون المراجعة بوطء، بوطئها، بل المراجعة باللفظ، يقول راجعتك. والأولى له الإشهاد كما قال عمران بن حصين رضي الله عنه. فإذا قال قائل أليست المراجعة ابتداء للنكاح؟ نقول لا، ليست ابتداء للنكاح، بل هي استدامة، يعني مضي في العقد على العقد الأول. وقد قرر أهل العلم قاعدة جليلة يذكرها موسى، الدفع أهون من الرفع والاستدامة أقوى من الابتداء. توافقون؟ هذه رسخت في ذهن موسى من أول يوم، لكن أنا أطالبك بمثال واحد ينطبق على هذه القاعدة. لا غير هذا، هذا سهل خلاص، تم المقصود منه، لكن أريد مثال آخر. مثل الطيب، الطيب إذا تنقل الطيب بعد وضعه قبل الإحرام ووجد المحرم في يده شيئا من الطيب مما طيب به لحيته قبل الإحرام، هل يضر هذا؟ لا يضر، لأنه استدامة وليس ابتداء، هذا هو المعنى. طيب، إذن هو استدامة للنكاح وليس ابتداء، فيصح الرجعة، لكن لابد أن نقيد بماذا؟ لا يطأ، لأنه أظن تذكرون أن الوطأ قد يكون دليلا على المراجعة، وهو المشهور من المذهب، والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام أنه إذا نواه، لأنه قد يطأ ولا يريد بذلك إلا قضاء الوطر ولا يريد مراجعتها مطلق. ثم قال المؤلف الثامن، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، وهذا أعظم المحظورات وأشدها إثما، وهو الجماع. إذا جامع المحرم لكن قبل التحلل الأول فسد النسك، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله فلا رفث، الرفث هو الجماع، يعني وطء الرجل لزوجته ودواعيه، الجماع ودواعيه، يعني أن الإنسان إذا حج واعتمر وعزم ودخل في الإحرام حرم عليه وطء زوجته حال الإحرام، وحرم عليه أيضا دواعي الجماع كالتقبيل والمعانقة وما أشبه ذلك، وما يتقدم الوطء، ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا نهي بصيغة الخبر، فهو أبلغ من النهي الصريح. وقول المؤلف قبل التحلل الأول، نسأل متى يتم التحلل الأول؟ يتم التحلل الأول برمي جمرة العقبة يوم العيد، فبعد أن وقف بعرفة وبات بمزدلفة ليلة العيد ينزل إلى منى، لأنها كلها في نفس الخط، فيذهب إلى جمرة العقبة الحوض الكبير الذي يلي مكة، لأن ثلاثة، هذه كالتحية لمنى. ولذلك إذا لم يرمي جمرة العقبة فهو في إحرام تام، في إحرام تام إذا لم يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى فإنه قد تحل. وهذا رأي عند بعض أهل العلم، وقال بعض العلماء لا يتحلل إلا بالرمي مع التقصير أو الحلق، لا بد إما أن يقصر أو أن يحلق مع الرمي، أما مجرد الرمي فلا يكون متحللا، وهذا الأقرب للصواب. الثاني أنه لا يتحلل التحلل الأول حتى يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق، وأما نحر ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل. طيب، المؤلف قال أن المحرم إذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، اثنين، الزوجة والزوج. مثال ذلك رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة متى نريد نزلها؟ ليلة العيد. هل هذا قبل التحلل الأول أم بعد؟ قبل التحلل. يقول فسد النسك. ما معنى فسد النسك؟ يعني فسد الحج، فسد حجه. وقوله إن جامع، الجماع عند أهل العلم لا يشترط له الإنزال حتى ولو لم ينزل، فبمجرد الإيلاج في قبل أو دبر، مع أن الثاني أعظم في الإثم، فهو جماع، لأنه ما يثبت به الغسل يثبت به غيره حتى في الحدود. ففي الزنا لا يشترط إيش؟ لا يشترط الإنزال، بمجرد الإيلاج تثبت جريمة الزنا. في الغسل كذلك لا يشترط الإنزال، بل في الغسل أبلغ، لأن الغسل مجرد التقاء الختانين. في التحليل، تحليل المطلقة ثلاثا، لا تحل للأول الذي طلقها طلاقا ثالثا، كما قال تعالى فإن طلقها من بعده فلا تحل له، كذا الآية، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح هنا لا بد أن يقع فيه الإيلاج، ولا يشترط الإنزال كما هو الصحيح. طيب، إذا جامع قبل التحلل الأول فسد النسك، بل يترتب على ذلك خمسة أمور. أولا الإثم، إثم عظيم هذا. الثاني فساد النسك، فساد الحج. وانتبه لكلمة فساد، فإننا لم نقل بطلان النسك، لأن المشهور عند الحنابلة أنهم يفرقون بين الحج الباطل والفاسد. فالباطل ما ارتد فيه الحاج والعياذ بالله عن الإسلام، مثل لو ارتد يوم عرفة. والفاسد صح، كان نكاح قبل التحلل الأول. طيب، فسد النسك الأول الإثم، الثاني فساد النسك، الثالث وجوب المضي فيه، لا بد أن يتم هذا مع أنه فاسد، مع أنه قد فسد الحج الآن، لكن لا بد من إتمامه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك. فإذا قال قائل كيف نلزمه بالمضي فيه مع فساده؟ نقول هو حكم الصحابة، والعلة في ذلك ردعه وزجره وتأديبه. ثم هو الآن في شرف زمان أم لا؟ في شرف زمان ومكان. وهذه المسألة لها نظير مرت علينا في الصيام، أن الإنسان إذا أفطر متعمدا بسبب غير مبيح للفطر وجب إتمام اليوم أم لا؟ وجب الإتمام، بخلاف ما لو أفطر بسبب المبيح للفطر. نعيدها، الإثم فساد النسك، وجوب المضي فيه، الرابع القضاء، عليه أن يقضيه، لا بد من قضائه، سواء كان واجبا بغير سبب أم واجبا بغير سبب أم نفلا. كيف؟ إذا كان واجبا بغير سبب، كما لو الإنسان توفرت فيه الشروط وملك الزاد والراحلة وهو قادر، هذا واجب عليه الحج بلا سبب، هذا يجب. إذا فسد هذا الحج هل يبرئ ذمته به؟ هل تبرأ ذمته بهذا الحج؟ لا. إذا لابد أن يقضي. فلو كان واجبا بسبب، مثل لو نذره، هو كان قد حج من قبل ونذره هذا العام، نذر لله أن يحج، يجب عليه الوفاء أم لا؟ لكن لو لما ذهب ليفي بنذره أفسده بالجماع قبل التحلل الأول، يجب عليه القضاء أم لا؟ طيب، فإن كان نفلا، إن كان نفلا نقول أيضا يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاؤه، لأنه لما ابتدأ فيه صار كالنذر، والنذر يجب عليه الوفاء به. الإتمام مع حكم الصحابة قد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك سبق لنا أن العبادات التطوعية النفل لا يجب إكماله إلا في الحج والعمرة. لماذا؟ لهذا النص والتعليل، أن الإنسان إذا ذهب إلى تلك البقاع يكون قد أنفق وتكلف، فيكون من الخسارة أنه لا يتم. الأمر الخامس الذي يترتب على الجماع قبل التحلل الأول الفدية المغلظة، وهي بدنة ناقة أو بقرة على الزوج والزوجة إن كانت راضية، وعلى الزوج فقط إن كانت الزوجة مكرهة. هذه خمسة أمور تترتب على أي شيء؟ على الجماع قبل التحلل الأول. وعرفت يا وليد الآن متى يكون التحلل الأول للحاج. وقول المؤلف رحمه الله قبل التحلل الأول أفادنا أن هناك تحللا ثانيا، وهو كذلك، فالحاج يتحلل تحللا أولا ويتحلل تحللا ثانيا. التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة وهو لابس الإحرام الآن حل له كل، يعني هو حلق أو قصر، حل له كل شيء إلا النساء، يلبس ثيابه ويمس الطيب ويغطي رأسه إلا النساء. طيب التحلل الثاني يكون إذن بالطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي، يعني طواف الحج وسعي الحج، اللذان هما ركنان من أركان الحج. من؟ ها؟ من الفدية؟ على المحرم؟ من أي محرم الذي عليه الفدية؟ الهدي على من؟ الهدي؟ لا علاقة له بالتحلل، لأنه يجوز أن يؤخر الذبح إلى آخر أيام التشريق. ولذلك قال المؤلف هنا بعدها ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. يمضيان فيه ما هو؟ هذا الحج الذي أفسده بإيش؟ بالوطء قبل التحلل الأول. والعمرة كذلك، لكن العمرة متى يكون الوطء فيها فتفسد؟ قبل طوافها، قبل الطواف، مثل لو نزل فمن الميقات وطئ فسدت العمرة. طيب لو أنه وطئ في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، مثل لو أنه رمى جمرة العقبة، حلق أو قصر، تحلل الآن أم لا؟ وفي أيام وقبل أن يطوف عاد إلى الفندق مثلا، وقبل أن يطوف طواف الحج ويسعى وطئ زوجته، هل فسد حجه؟ لم يفسد حجه هذا، لكن هل عليه الإثم؟ عليه الإثم، عليه الإثم. هذا يقول أهل العلم إنه فسد بقية إحرامه، ولذا عليه أن يخرج إلى الميقات ليحرم من جديد، ليحرم من جديد. والفدية تثبت في حقه، لكنها ليست فدية مغلظة، بل هي فدية أذى، يعني دم شاف. فالفدية المغلظة في أي شيء؟ في الجماع قبل التحلل، قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. التاسع يقول وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. هذه نتركها غدا لأنه جاء الوقت فيها تفصيل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل محرم عقد على امرأة حلال، ما هو حكم هذا العقد؟ فاسد، توافقون؟ وش الفرق؟ أحسنت. والفاسد الذي اختلف فيه العلماء في بطلانه أو فساده. طيب ما هو النكاح الذي أجمع العلماء على بطلانه؟ ما هو؟ كنكاح المعتدة، وكذلك طيب نكاح بلا ولي بلا شهود بلا مهر مختلف فيه، أي مختلف فيه. لماذا أبطلنا عقده المحرم؟ لأن النهي عائد إلى ذات المعاملة، والنهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرمون ولا ينكح. صحيح؟ نعم. رجل أراد أن يراجع امرأته وهو محرم، هل تصح الرجعة ولما؟ يوسف استدامة لأي شيء؟ لأي شيء استدامة؟ إذن لا نقول الشيء استدامة للنكاح. لا، صحيح اطلاقا. نعم، لا بد ان نقيد، نقول الرجعة مشروطة بما لو كانت بغير وطء. وهل يكون الوطء دليلا على الرجعة؟ نعم، نعم، قد يكون الوضع هو دليل على الرجعة. إذا كان طلق الزوجة، هل مجرد الوضع يدل على الرجعة؟ غير صحيح. لا بد من النية مع الوضع. متى يكون التحلل الأول في الحج؟ أحمد، أنت تستحج هذا العام، إذن السؤال عليك أكثر من الله وإنا إليه راجعون. خير، نعم، ما كنت معنا، أنت كنت تضبط في اللحية. متى يكون التحلل الأول؟ هو محرم. كيف يتم التحلل الأول؟ الإنسان إذا بعد رمي جمرة العقبة، صحيح؟ إذا لم يرمي جمرة العقبة هل يكون محلا؟ يكون محرما في حرام؟ صحيح؟ نعم. إذا لم يرمي، إذا لم يتحلل. حمد، نعم، لابد. ما لم يفعل ذلك فهو في إحرام، صحيح؟ توفيق، رجل جامع زوجته قبل التحلل الأول. نعم، فدية الأذى؟ لا، فرق بين فدية الأذى وفدية البدنة. الرابع، هذه أربعة أمور، ما زال الخامس. أعد. القضاء قلته، الإثم أولا، الإثم، صحيح؟ ما الدليل؟ ما نمشي إلا بالأدلة. نعم، وجه الدلالة. شو يسمى هذا؟ نهي، صحيح؟ صحيح؟ توافقون؟ تمام. ألا نقول حجه صحيح مع الإثم؟ حجه صحيح مع الإثم. نعم. الصحابة خطروا بذلك. نعم. أحسنت. نفس العلة. النهي عائد إلى. وتأملوا كما سبق أننا إذا صححنا العبادة أو المعاملة بعد أن فعل نهي عائد إلى ذاتها نكون قد ضادنا الله تعالى في حكمه، لأن الله ما نهى عنه إلا من أجل أن يكون معدوما في الأمة غير موجود. فإذا صححنا نحن هذه محادة لله ورسوله. هذا الذي أخذنا لماذا يجب إتمام هذا النسك؟ لماذا يجب إتمامه؟ لتعزيره. هل في أثر قبل النظر؟ محرص. نعم. أنا كلفتك أنت. الصحابة حكموا بذلك، ومن حيث النظر لردعه وتعزيره. ها؟ في علة أخرى. نعم، عموم الآية. أحسنت. عموم الآية يتم الحج والعمرة لله. مثل الزكاة؟ نعم. نعم. طيب، هل إذا أتم النسك يجوز له أن يطأ مرة أخرى، أن يجامع مرة أخرى، وأن يرتكب محظورات الإحرام؟ فهمتم السؤال؟ رجل جامع زوجته قبل التحلل الأول، ايش قلنا فيه؟ نسكه فسد. هل يستبيح بذلك بقية محظورات الإحرام ولو لم تكن وطئا؟ لماذا؟ لا. فيه صوت، تسمعون صوت؟ هذا الكمبيوتر أظنه يمشي متصل معه. من الذي قال السبب؟ لأنه أفسد نسكه بسبب غير مبيح. وهل نقول فيه سبب مبيح أم أن هذه تكون صفة كاشفة؟ الثاني أحسن، تكون كالصفة الكاشفة. الصفة الكاشفة التي ترد توهم بأنها علة، علة لا، لا توهم بأنها علة، كأنها قيد، ولكنها تعليل للحكم. صحيح. مثل قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل معنى ذلك أن الله أنه يجوز الشرك والعياذ بالله فيما أنزل به سلطانا؟ لا. إذن الصفة الكاشفة كالتعليل للحكم، والمعنى ولا تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أي لأنه لم ينزل به سلطان. وكقوله تعالى، هذه لها نظائر، لا برهان له به، يعني أنه لا يوجد له. طيب، ايش قلنا؟ يجب عليه الإتمام لما ورد. صحيح. يجب مضي في النسك، المضي في النسك، لأنه ما قطعه بسبب مبيح، لأنه قد يقطعه بسبب مبيح كالإحصار أو الفوات، فوات الوقوف. الإحصار يدخل فيه المرض، يدخل فيه. نعم. يرى بعض العلماء أنها تلزمه تلزمه. هذه المسألة لها نظير كما مرد مر علينا في الصيام، أنه إذا جامع في نهار رمضان فسد صومه، صح؟ وهل بفساد بالجماع أثناء النهار يستبيح بذلك الأكل والشرب؟ لا، لأن السبب غير مبيح. فكذلك هذا. وهل إذا فعل محظورا يعني إلى أكل وشرب نلزمه بكفارة أخرى؟ المشهور من المذهب أنه لو جامع مرة أخرى يلزمونه بكفارة، والصحيح أنه لا يلزمه، لأن فساده، لأن صيامه قد فسد، فوجوده كعدمه. لكننا أمرناه بوجوب الإتمام تعزيرا له ومراعاة لحرمة الزمان أيضا. وهذا كذلك، بالنسبة للحج، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام بعد فساد النسك فلا يترتب عليه فدية أخرى، لكنه آثم، لأن ما جعلت الفدية لرفع الإثم، إما في ارتكاب محظور أو ترك واجب، وبالفدية يتم ما نقص. ونحن إذا ألزمناه بالفدية بعد أن ارتكب المحظور بعد التحلل الأول، كأنما صححنا ماذا؟ كأنما صححنا نسكه، نقول عليك الإثم ولا وجه للفدية هنا، لأن الفدية تشكلنا فيها تمحو أثر الذنب وترقع أو تتم ما نقص، صحيح؟ لأن الإنسان في عبادته في نسكه إذا ترك الواجب وفعل المحظور نقص النسك أم لا؟ نقص. نعم. يتم لوجوب لعموم الدليل، واتم الحج والعمرة لله، والصحابة قضوا بذلك ردعا له وتعزيرا، ولأنه قطع نسكه بسبب غير مبيح فوجب عليه أن يمضي فيه، لكن يبقى بعد ذلك عليه القضاء. رجل ذهب إلى الحج للمرة الثانية، هو وزوجته، فجامعها قبل التحلل الأول، هذه الحجة الثانية عندهما فهي نافلة. عدنان، اي نعم، هذا اتفقنا فيه، هل يجب عليه القضاء؟ نافلة هو. حمزة، لا، مسألة الإتمام انتهينا منها، مسألة القضاء هل يجب عليهم القضاء مع أنه نفل؟ لماذا؟ لأنه لما دخل فيه انقلب في حقه فصار كالنذر، طيب، إذن عليه القضاء أم لا؟ عليه القضاء. عليه أن يقضي. متى يقضي؟ لا يؤخر، نعم. إذا ما استطاع نعم، لا لا تسقط، يبقى دينا في ذمته، يبقى نعم. إذا مات علي على أوليائه أن يحجوا عنه، لأن هذا كالدين، ودين الله كما قال صلى الله عليه وسلم فيه حق بالقضاء أو بالوفاء. نعم، هي يوصي إذا خشي أن أولاده كان أو إذا كانوا بعيدين عنه ويخشى ألا يتنبه لهذه المسألة يوصي. هذا الذي أخذنا إذا تحلل التحلل الأول يباح له كل شيء إلا النساء. فإذا وطئ بعد التحلل الأول يعني يطأ بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. نعم عليه الإسم. عليه لافت نصف صحيح. توافقون؟ من هم من قال يخرج إلى الحل؟ لا لن يعيد الحج من جديد. ما فسد النسك؟ ما ولكن نقول بقية الحرام فسد فعليه أن يجدده من جديد. فهمتم؟ بقية حرامه لما جامع فسد ولما فسد؟ فسد. ما فسد النسك كله، فسد بقية الحرام فوجد وجب عليه أن يأتي به من جديد. نعم. لا لا، لأن هذا لما ابتدأ ابتدأ عن صحة عن صواب، ابتدأه تاما كاملا، لكن هذا أفسد بقيته عليه أن يجدد. فيه خلاف. المشهور من المذهب بدنه والصحيح. نعم كيف؟ في أيام الحج، هي في الحج الأول والثاني في هذا النسك، ولا أكل منها شيء لأن هذا عن جبر لا عن شكر. بعض العلماء من قال أنه يعود إلى الميقات، وبعض من قال أنه يعود إلى الحل يخرج الحل، والصحيح الثاني يخرج إلى الحل. نبدأ يلا. كل شيء إذا قلنا النساء فهو عام حتى الخطبة. ثم قال المؤلف رحمه الله التاسع، هذا المحظور التاسع، قال وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل طواف الفرض. مش عندكم؟ يقول التاسع، المحظور التاسع هذا الأخير، تحرم المباشرة. إذا ذكر العلماء رحمهم الله المباشرة لا يقصدون بذلك الجماع، فإذا قالوا مباشرة الرجل للمرأة لا يريدون بذلك جماعه إياه أو لها، يريدون بذلك شيئا آخر كمقدمات الجماع من التقبيل والمعانقة والضم وما أشبه ذلك، هذه تسمى كلها مباشرة، تحرم هذه. ما الدليل؟ عموم قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، والرفث الجماع ومقدماته. فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، إذا فعل فأنزل يعني إذا باشر امرأته، لكن بشرط أن يباشرها بشهوة، فإن باشرها بغير شهوة فلا يحرم عليه، مثل لو أخذ بيدها لمصافحتها أو ليأخذ بيدها مباشرة. فهمتم؟ ليست كل مباشرة محرمة، لا بد أن تكون مصحوبة بشهوة. فإن فعل أي باشرها فأنزل يعني أنزل المني، إذا قالوا فأنزل يريدون بذلك الماء الدافق الذي يسمى المذي، خرج به المذي والود المذي خاصة المذي، لم يفسد حجه. لماذا لم يفسد حجه؟ لأنه ليس بجماع. هل في الجماع قبل التحلل الأول يشترط له الإنزال؟ مجرد العلاج صحيح؟ نعم، لأن ألحقناه ببقية الأحكام. يقول تحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وهو كذلك لو أنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنه. البدنة هي البقرة أو الناقة. لماذا عليه بدنة؟ قالوا لأن قياسا على إيش؟ قياسا على الجماع، فالجماع إذا جامع يجب عليه الغسل، والمباشرة إذا جامع إذا باشر يجب عليه الغسل، ولكن لا وجه للقياس هنا. والصحيح القول الثاني أنه تجب عليه فدية أذى ولا يجب عليه بدنة، والبدنة لا تجب إلا في الجماع، ولا تجب في أي شيء، ولا تجب في المباشرة، لا تجب في المباشرة. وقول المؤلف رحمه الله فإن فعل فأنزل، ظاهر كلامه أنه لو فعل فلم ينزل فليس عليه شيء، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقال بعض أهل العلم بل عليه فدية أذى لأنه ارتكب المحظور، ارتكب المحظور. والصحيح الثاني أن عليه فدية أذى، فسواء أنزل أم لم ينزل إذا باشر فعليه فدية أذى. وإذا قال العلماء فدية أذى يريدون بذلك شاة. نعم. هذا الذي أخذنا انتهى لا ما زال. فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. يقول لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. هذه الجملة سبقة قلم كسبق اللسان عند الإنسان، لأن هذه لها تعلق بماذا؟ لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، لا، هذه فيما لو تحلل بعد، فيما لو جمع بعد التحلل الأول. إذا جمع بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يحرم من الحل لطواف الفرض. فهمتم؟ هكذا قال شراح الزاد كلهم تقريبا، أن هذه سبقة قلم. لا، هذه المسألة لها تعلق بما لو جمع بعد التحلل الأول قبل الثاني. وش يلزم هذا؟ يذهب إلى الحل، يحرم من الحل لطواف الفرض. وقوله لطواف الفرض، ما المراد بطواف الفرض هنا؟ الإفاضة، الحج، طواف الحج. نعم. يقول وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين. إحرام المرأة يعني فيما تقدم، إحرامها كما تقدم إلا في اللباس، بمعنى يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل إلا اللباس. فالرجل يحرم عليه، لا قلنا إلا اللباس، استثنينا، ابتعد وش هذا، لا لا كلكم بآلامكم وأنا ماذا أقول؟ وش أقول أنا؟ خذ هذا الكرسي، خذ هذا الكرسي. ايش قلنا؟ تقليم الأظافر، تطيب، قص الشعر، قص الشعر نفس الشيء. أي التطيب لزوجها مثلا يمكن؟ المباشرة، الجماع يحرم عليها. اللباس ليس لها لباس خاص، فهي تلبس المخيط بخلاف الرجل، تلبس السراويلات الداخلية، كل ما تلبسه في العادة، لكن تجتنب ثياب الزينة، تجتنب لباس الزينة. الزينة كيف تجتنب؟ ما هو لباس الزينة؟ ما الضابط فيه؟ العرف، بحسب العرف. إذا تعارف الناس على أن هذا النوع من الجلابيب أو الفساتين زينة لا تلبس المرأة إلا في الأعياد أو في المناسبات في الأفراح، هل تحرم فيه؟ لا. لماذا؟ لأنه زينة وينبغي عليها أن تتجنب الزينة، هي حال الإحرام وغير الإحرام، لأن لا تظهر الزينة إلا لزوجها أو لنسائها. طيب، إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. تغطية الرأس هل هو محرم عليها؟ محرم عليها كشفه حال الإحرام وغير الإحرام. يقول وتجتنب البرقع والقفازين. اجلس أمامي يا أخي، هذه وراء هذا سميناه الربع الخالي، العمود هذا مولد واحد يجلس من طلبة العلم خلفه. ما عجبك وجهي؟ لا، اسمعني بعينيك. تجتنب البرقع والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وهذا الحديث البخاري، وهذا نهي بصيغة الخبر أيضا، فيحرم على المرأة لبس القفازين ها ولبس البرقع لأنهما من الزينة، لأن البرقع من الزينة. لكن هل يحرم عليها تغطية وجهها؟ لا، بل قد يجب عليها أمام الأجانب. طيب، وتجتنب البرقع أو القفل، لكن لو لم يكن عندها أجانب الأولى لها كشف وجهها، وتجتنب البرقع أو القفازين وتغطية وجهها. كيف؟ مالك؟ يقول وتجتنب تغطية وجهها. ورد حديث في سنن البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحرام المرأة في وجهها. شو معنى؟ لا، قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، هكذا قال، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. واختلف العلماء رحمهم الله في صحة هذا الحديث، وعلى تقدير صحته فإنه موقوف على ابن عمر، لكن نقول مثل هذا لو صح عن ابن عمر لكان له حكم. ليش؟ ها؟ لأن هل فيه مساغ للاجتهاد هنا؟ لماذا؟ لأنه من العبادات، فيكون أمرا توقيفيا. هذا محمول، هذا الكلام محمول على ما لو لم يكن ثمة أجانب، ولذلك إذا كان هناك أجانب قالوا إنها تنزل ثوبها فوق رأسها، يعني تنزله، تضع الثوب على شيء على رأسها وتنزله لتغطي وجهها أمام الأجانب. منى مثلا، مزدلفة، منى ربما تكون بعيدة عن الناس. لا لا، هي تتبع عرف بلده. اللباس الخارجي تقصد؟ الجلابيب وما شبه ذلك، هي تجتنب، لا تلبس الزينة، ما تراه زينة لا تلبسه، بالعكس، لا صعبها. أي ولكن صعب جدا، ترى أغلب البلدان تتشابه في المسألة هذه، ولكن الملونة ف أحسنتم؟ حرف كل العبودية. إذا المرجع في ذلك العرف، إذا كان ترى أنه ليس بزينة فليس بزينة، ليس بزينة.